ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا ذكر لا إله إلا الله يكرر 100 مرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقة، وكتب الله له 100 حسنة وما حانه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر من عمله. فهذا يدل على فضل هذه الكلمات مع قلتها وخفتها وتيسرها، فضلها عظيم. وفق الله الجميع. الله سبحانه. في حديث عن أبي وقاص قال: فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. أو هنا للتنويع أو للشك من الراوي؟ محتمل، محتمل أنه شك أو أنه يحصل لهذا وهذا، إما 100 حسنة أو يمحى 100 سيئة. والمعروف مثل ما تقدم الحسنة بعشر أمثاله. الله سبحانه. حديث عائشة رضي الله عنها لأنها وجدت قدمين النبي صلى الله عليه وسلم منصوبتان، ليس فيه دلالة على جمع القدمين في حال السجود؟ السنة نصبهما حال السجود، يعتمد على بطون الأصابع مع التفريق الله أو مع الجمع. هذا الأصل التفريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين ركبتيه وقدميه وقديه عليه الصلاة والسلام في سجوده وفي ركوعه. اللهم صل على عليه وسلم. أما رواية أن غدا أحدى عقبه على الآخر فيها نظر من جهة ابن خزيمة والحاكم، الأصل في هذا كله عدم الضم، الأصل بسط الأعضاء وعدم ضمها، هكذا جاءت السنة الصحيحة. تعتبر شاذة الله يحسن. محتمل ومقدار قواعد شاذة. الله إليك الشيخ، لما سأل الصحابي رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ورافقته الجنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، هل المقصود أحصل إليك الفروض أو النوافل؟ النوافل الفريضة مفروغ منها من أسباب السعادة، لكن زيادة النوافل. كثرة السجود يعني كثرة الصلوات، ما زي الله على سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. اللهم استعان. بعد الصلاة لو تهاون ذكر بعد الصلاة اللهم انت السلام منك السلام، فما ذكره يعني متهاون في هذا الذكر ثم ذكره بعد ذلك، هل له أن يقوله بعد انصراف من الصلاة من مدة؟ يستدرك من باب الإكثار من الذكر، ولا السنة فات محلها، لكن يستدرك بالإكثار من الذكر، من ذكر الله جل وعلا، يعني ذكر أوقاته ما تحصل في جميع الليل والنهار. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا صلاة المودع؟ ما أذكر هذا الشيء، أو لا أعلم هذا في شيء من الأحاديث، إنما بعض السلف يوصي بذلك. الله يحسن عملك. حديث الفضل بن عباس الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار العباس بن عبد المطلب في بادية لهم وصلى عندهم وكان أمامه كلبة وحمارة، كيف يوجه مع الحديث الصحيحة بأن الكلب والحمار والمرأة؟ ما في مرور، ما في إلا وجود الدهب، ما في مرور، هذا رواه النسائي القاطع المرور، هو وجود أمام غير مرور من جانب إلى جانب ما يسمى مرور عن بعد. الله يحسن. إيه، وليس له سترة، بأي كانها بعيدة ما له سترة، صلىها إلى غير سترة صلىها. ما يحمل على أنه كان سترة؟ لا يوجد حديث وليس له سترة، ودليل على عدم وجوب السترة، ولكنها سنة مؤكدة. من يرد الشيخ أكثر الأحاديث جملة منها بالعقل؟ هذا شغل أصحاب الكلام، منكر. الواجب أخذ السنة من طرق شرعية، طريق أئمة الحديث، النظر في الأساليب، أما العقول جعلها هي الحاكمة، هذا عمل باطل، هذا عمل معتزلة والجهمية وأشباهه. سبحان الله. ما هو ضعيف حديث الفضل؟ لا، الأساليب جيدة، بعض الضعيف وبعضها جيدة.